أكرم بها خلة لو أنها تضحك وعودها أو لو أن يضحك مقبول. أكرم بها خلة لا أطعمها من خلة صاحبة لو أنها صدقت لو عودها ولو هي صدقت ما عودها محتمل معنوين وعودها الذي وعدته الراجل حتى نكفرت ومحتمل أن يجمعه أنه مصدق لو أنها صدقت وعدها في وعدها أو لو أن النصح مقبول والولوعة النصيحة مقبولة عنه النصيحة ودمت هكذا في التصلب نصيحة وتنبيه الشخص على ما فيه أسلحة وتحليله مما فيه له مطابة ضد الغشطة الغشطة خاطر الانتين بي ودن ولا أن الجن بي والمعاهد وبعض الشرحة لأنه تزين وعيد مصلحة لكنها خلة قشيطة من دمها لكنها خلة صاحبة قشيطة خلطة شاطه خلطه منه سمية الشمس صوتا الدبوس سمية صوتا صوتا لأنها تخلط اللحم بالدم ها خلط من دمها الفجر من وضعه إصلاحه وتربيه الفجر أصلاح من فجعه وإياه وجعه أوله كذب ولا أولا يا كذب إخلاف عدم إخلاف عدم الوفاء بالوعد في عهد وتبديل صاحب لآخر بما تدم على حال تكون بها تلون في الألوان بما تلون في الألوان بالغول مالك وما حرف لكم تدوم وتستمر على حال حيئة تكون بها تعود عليها تدوم عليها كما تلون في أسوادها الأولى هل أنت تلون تتطور على كل طور كما تلون الغول لهم الشياطين مناطق الشياطين في أسوادها في حال ترددها مناطق الشياطين ناس الشياطين هي الغول ولا تمس في العهد الذي زعمت الا كما يمسك ماء العرابي وانك لا تمسك تحفظ بالعهد الذي زعمت خالف الا كما يمسك يحبس العرابي بجمع خلباد وهو ما يصفى به التقوى بالماء غالبا تعالى فلا يغرنكما من لا يغرنك يخدعنكم خره يغره يخدعه وأطمعه في الباقي ما منك شاعدتك تتمناه وما وعدت حدثت بشعره من الأماني والأحلام تضريب لا الأماني من مدتي حد يعتمد على لكن يتمنى هو وضع ما رآه في يومه يحقني يقتضي من الحمد على الضلال كانت مواعيد عقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل كانت معنا الشعر مواعيد مثلا موعد عقوب هذه عقوب تكون رجيم من العمال يقتل واحد أخاه بيستمر يخلف لما صار بلحا قال هداها حتى تكون رطبا كل قور لحقته تقول انا خجل ان تشرب واحد كوب حتى ادركت ابن طارق فرادها تحت رجله واجتزها ولم يطير حبيب الغباء ما أدرى شباب الأدمان ونام واحد واحد للأباطن جمع باطل هذا حكم عديد والله جمع فرقتين دكورة كذي الأباطن جمع باطل على غير القياس والله جمع فرقتين على القياس أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما يخال لدينا من تنوي أرجو لا عندنا ما عندنا التنوير عطاء نشاره قال أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل أمست صار السعاد لأرض واحدة الأرض لا يبلغها لا يوصلها ما إلى حولها إلا العتاق العتاق هي هنا التفرية المستثنى منها المحذوف لا يبلغها شيء إلا العتاق العتاق جمع عتيقة ككريمة وزن ومعنى كما الحرات النجيبات السريعات جمع نجيبة نقول أحيانا نجيب والمراسيل جمع مفسار على القياس اللي هي سهلة السير وبجمع رسلة على غير قياس المعنى واحد معنى المرسال المراسل الرسل والمرسال واحد ولن يبلغها إلا ولن يبلغها ولن يبلغها إلا ولن يبلغها يوصل يوصل إذا ولا فرة ناقة قوية كما على فئتها لها على العين أقال وتقليل لها عذاب معنى مع على العين الفتور مصدر آن إلى فترة يقال يقال ضرب من السيف والتبغيل كذلك كأنه مشتق المشي الجغالي من كل نباخة من إبراهيم عرقت إذا عرقت نعم من كل ناقة نباخة رشاشة ذكرى ذكرى قدمنا له والعظم الناتئ وخلف الولد جمع الذفار واشتقاقهم من الذفر وهي الرائحة مطلقة إذن يزيح مطلق يجيء الذفار إن لا غير يجيء الذفار لا عرقت خلق لا عربتها معناها القوية عليه وقالوا بعيد عربته السفر ولا عربته السفر معناها امتين عليه عربتها طامس الأعلام القوية عليه مكان طامس ناحي الأعلام جمع علم لكم الأمارة مجهول غير معروف هذا الكناية عن الصحابة هائلة الطويلة ترمي الغيوب في عيني مخرج مخرج مخرج لا يخرج لا ترمي تمرد الدجح والله لا أقل بلك ترمي تمر الغيوب جمع غيب وهو ما غيب عن كل شيء يجوك نبذي يجوك العلم عينيك عيني ذول وحش مفرد المفرد الموحد الوحش وحده زهق الزهق ككتفه والدهق كجبله والدهق كسحاب الأبيض وزهق ككتف وجبلي سحاب الأبيض كتفه وعقله زهق يا حين توقدت اعتقدت بالسراب الفزان جمع حزيزه وهو ما غلظ من الارض حزاز جمع حزيز وهو ما غلظ من الارض وقد فزان ساق الفزان فيها لغة ثانية فزان ذنو ما قال ذنو حتى قال في الشرق والميل الميل جمع ميداء وهي الرملة البيضاء بخل مقلدها عبد مقيدها في خطها عن بنات البحر التخطيط في خلقها قال ان قال ضخم عظيم مقلدها مكان القيادة من هذه رغبة عبد غريب مقيدها مكان القيد منها الساعه في خلقها خلقتها تفضيل زيادة عن بنات الفحر بنات جمال به هو ابوها هي افضل من غلباء وسناء غلباء وغليظة العنق وشناء عظيمة الوجنتين لهم العظمان تحت العينين مثلثة الواو وجنة وجنة وجناء عذق العذق بالكاف وبالهاء بعد الراء العذق والعرهم كثيرة اللحم مذكرة اشتلك تشبه خلقتها خلقة الذكر في دفها ساعة في دفها جانبها ساعة واسعة ربة والبحر في دفها جانبها ساعة ساعة بالتطبيق قدامها ميل بال عن قدامها رغبة طويلة كيف الميل فيه وقد رمت في البصر سير على طول غيره وجلدها من أطول ما يهيسه طرح طلح طلح طلح بضاحية في متن مهزول ذلك جلدها من أطول الأطول خصبوه ثلثات بسيجة عليه تشوه ذكره في تمكين ذلك يفجئ من الأطول اللي هو ثلثات بسيجة ما يؤجسه ما يؤسل فيه طيح الطيح اللي هو القراد المحزون ذاك الشد عضا من غيره بالضاحية في الضاحية المترين الضاحية البارزة للشمس المترين اللي هو الجلاء تسنية متن افتنف عضم الظهر من الزحم مهزول الطيح طيح غير السميم حرف أخوها أبوها من حرف التي تشبه حرف الجبل في العظم قد حرف خط في الضمر تأكل المشور دليل قوله وأبيض تستحي من الدؤم نفسه ومن الدوم نفسه إلى صير الوجناء حرفا محمولها أخوها أبوها يحتمل معنيين أخوها أخوها مثل أبيها في الكرم لكن اكتبوها في الكرم الله أخوها أبوها وذلك أن وجدت ناقة ناقة ولدت من ابنها ولدت ولدين فضربها أحدهما فولدت ناقة كعب أبوها أخوها من المهجنة التي حمل عليها الصغيرة والناقة ولدت ولدين ذكرين أحدهما ضربها فولدت ناقة كعب أخوها أبوها وعمها خالها عمها وهو ترى وهو أبوها قوداء شمديد القوداء طويلة الظهر والعنق والعنق شمديد والشمديد والشمداد الشميكات السريعات يمشي القراد عليها ثم يصرفه منها لبام وأقرام والنهائي لا يمشي عليها لبراد ثم يصرفه يصدق يسقطه منها لبان صدر وأقرام لهم الشواكي كم قرب له الشواكي زهارير معناها مرس مرس عيرانة في جسد النحل عيرانة التي تشبه العين في السرعة ثمار الوحش خذفت رميت بالنحض بالزحم عن عروض ناحيته أنها شرايتها بالأحمال كأنه زارق بالحم مرفقها الله يرفقها مفتول وبرم عن بنات الزوج فتل امراض كما نحن الاصوين بنات جمع بنت الزور جمع الضلوع الزور اللي يسكري فيها مراض كما نحن الاصوين يسكري فيها يكشك راح حسب هذه دائما تعود يكشي من الدم كأنما فات عينيها ومذبحها من خضمها ومن اللحيين جرد الطيل أقول لك يا حسنة شارب القوش وكأن ما فات تقدم لبد مذبحها مسحرها أيوة فات عينيها بل قدام عينيها ومذبحها يعني منحرها من خطنها وهو خطوها أنثى ومن مكان خطنها الخطام اللي هو الكمام ومن الدحين اللي هو الحنوب لما أقول رأس خمسة قلت شرب البوش خشمها قول تمر مثل عسيد النخل لا خصرين في غازر غارج غارج في غارج لم تخون في حارج قال تمر أنا تجعله مارا تمر توخر مثل ذنبا مثل عسيب النخل في غصن عرش النخل في الطول عسيب النخل يا صاحب خصل جمع خصلته له مجتمع من الشعر نواش مجتمع الغبر من كثير ذي بمعنى على خالصه تمجر على خالص طرح خالص لا لبن فيه لم تخونه تتعهده ولم تتخونه لم تتنقصه تخونه تخوفه معنى تنقصه يقال فلان تخونه ثم تنقصه يقال تخوف فلان تخون دينهم إلى استقضى بعضه في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالمواعظة أنا ما يدوم عليهم مخافة السآمة علينا وهي يتخولنا وتخوفه لا تنقصه ويأخذهم على تخوف تنقصه لم تخول ولا أحاله يأخذ من دين أحد ما وضرع ما في إجبال أحالي مشان وعشرين عند الله ما أخرج الدول جسرة بس أنواع في حرتيها للبصير بها أنواع اللي هو تلك في تحت إجبال أنواع خشمها والملكة أقناب في حرتيها في ذنيها قال أنا سويت من مرسل الصحابة ما يغلو بعد مثلا من خلو ذناها سولوا عن حرتيها سويتها سويت مهوبة وذلك أو في هذا تفسر هذا حرتيها إلى ذنيها بالبصير بها الخبير بها اكتب كرم بنيه البينات كرم نبين الله ففي الخدين أدخل الحنوط ومدخل بيها ونبوي بها تشهين من دين ومدخلين تشهين تخذي على يسارات تخذي تخذي على يسارات تخذي على خفتهم تخذي تخذي ما فيها زال ما فيها تخذي تخذي بأسهم والشعبية تخذي تشهين على يسارات القوائم يسارات السيارات وجد ثقة ضامية دوابل دوابل ومن يمشي يمشي يمشي دوابل يمشي يمشي إذا بدأ الأول في هذا بالشيء لا يسارات بيقول يسارات يسارات بالمشي قوائم قوائم شكاك وجدا شقة لوابي مسهن الأرض لا نقل مسهن مش من التراب الداب البيت لا تتود إن شاء الله ما يبقى مع شوي فيها مسهن الأرض تحرير هناك دليع لسرعة مسهن الأرض تحرير قدر تحرير لتلك قليل قليل من الوقت من هذه الجنة إن شاء الله سمر العشاياتي سمر العشايات يتركنا الحصى زينا زينا زينا سمر العشايات سمر العشايات عشايات وضع صبوتيه يتركنا الباطل من الحصى حجارة زيمن متفرقا دارت الحجار زيمن جميع قين النار الوشي يتنعين قال عنهم يشد الوصي يشهد الوصي فلا يشبكم التنعين فلا يرسلوكم فلا لم يقفهم النار الوشي أرغبكم التنعين بنعاد ما يشبكم من رؤوس الجبال السواد أنا مشد الوصل مشد من هاي ويتصل سمر العشاء عشاء يأتي النشمة يمعون رجاية وهو أحسن ظاهر الفتك يتركنا الحصى في يمن تفرق الحجارة تفرق لم يقف من رؤوس الأخم تنعيد رؤوس رؤوس الجبال الصغار لا يشبكم منه تنعيد ويمشي بالوضي إذا توطر ما ربما تنتهي شد شد عالي شدة خفية خفية خفاف تمتان كأن أوب ذراعها إذا عرقت وقد تلسع بالقور العساقيل بالقور العساقيل شوف يدا ذراع هذيك المزاد السجاج هي خبر كأن بدون هبيات قال كأن أوب معناها رجوع الأوب الرجوع أوب ذراعها تثنية ذراعي إلى حين عرقت مناها رشح في الذهاب الماء والحالة أن تدفع معنى استحب اتمدحب من الجش ما يزال يقول احنا تكتل وما الدفع الدفع الدفع الدفع هو ما تدفع به طلبه يعمل به وقد تدفع استحب بالقول العساقيل العبارة المقلوبة القوم وقد تدفع جعل هو بالسراب هو بلابس القوم جمع قارة لبلاب بجبال السراب كيف عايز العبارة؟ بمعنى هذا حلبت العبارة جعل القرى جعل القرى لبس جعل السراب لبس القرى والعبارة مقلوبة هم بيلبس الشراب وقد تلف بقور العساقيل لعساقيل الشراب وقد ترحال عن درقو العساقيل جمع درقو القور جمع قارة لجبال الشراب لقضاب درقو لبس الشراب لعساقيل الشراب ألا واحد لهم من أفرهم يوما يرد به الحرباء مستخيدا في يوم مستخيدا مستخيدا في يوم يود يقوم نهاره به الحرباء واحد الحراب حرباء ده ذكر من حربين عنده يقول لها كلام حسان الدبوية وهي دويبة تتلون بكل ما وقعت عليه تتلون بكل ما وقعت عليه وبالأحوى من البلد ومن أمثاله ما سرد من الحرباء أبلد منها ما تخرج بها ست البلد لو من يود يقوم نهاره به الحرباء مستقبا معناها بارزا بالشمس كأن ضاحيه بالشمس ممدود كأن ضاحيه هو ما برز منه للشمس ممدود مجعول في المادة وهي الرماد الحار وقال للقوم حاديهم وقد جعلت وقل جنابيل يركضن الحصاقيل وقال للقوم قال للقوم اسم جمع رجل حاديهم سيقول بيل بهم قيلوا يطل ما فقد قالوا للقوم حاديهم قيلوا قجلوا ليش تحرمها والحال قد جعلت شرعت وقل جناديب ضاعت الصفه الموصوف الجناديب جمع جندق اللي هو ذكر الجرادي تعرف وهي كيف مخطوط ويحفظ صفه ليش تلحم لان كلنا يضرب من الحصاد جمع حصاد شعار حجارته قيلوا مفعول قال للقوم حاديه قيلوا شد النهار ذراعها شد النهار نقطة شدة حر النهار نقطة النهار ذراعها هو خبر كأن ذراعها ذراع على قدم ذراع كأن ذراعها ذراعها شبه ذراعها في الشرعة التقدم لذراعي مرأة على طبن طويلة النصف به المتوسطة السنة قامت شرعت في البكاء فجاوبها رد عليها نكد جمع نكداء به الحديث به الحزينة مساكين فاقدات جمع مسكار وهي الفاقدة لولدها شبه بذراعي سرعتهم لا تنكحن عجوزا عرفت لها وقلعت إياها مبعنا حربا وإن أتوك وقالوا إنها نصف فإن أطيب نصيها الذي ذهب أمثل نصيب أكثر ما فبعض من النصف نواحة رخوة سبع نواحة نواحة لا بكرها الناعون معقول نواحة كثيرة في البكاء نياح البكاء رخوة مسبعة الراء طويلة الضبعين الضبعين العضودين قدمناها لقولة طعامت بضبعيها وحديث عرف الخصعمية التي أتت النبي صلى الله عليه فقالت أخذت بضبعه فقالت له ألا هذا حلف لهذا حلف قال لها أنا عم لك ولك أجر رخوة الضبعين ليس لها معقول عقل لها عقل عقلها مشير لما حين مع أخبر بموت بكرها ولد أبو أن أعمل جمع لاعب هو المخبر بالفوت بكرها أخبر المعفور من المصادر التي جات على مفعوله مجلودكم محلوفكم معقول ومصادر يزينها مفعول محلوفكم معقول تفرد لبان بكفها وبارعها ترابيها رعابيل قال التفريد تشقه من لبان الصدر معناها ما على الدب ما على ما على الدب الصدر من الثياب بكفيها ومن درعها درعها رعابيل جمع لعباده قطع من عاد قطع خرق شويت يا رعابي مشقق عن تراقيها جتور قاتلها جمع قوة وهي اعوام الصدر يسعى الوشاة جنابيها وقوله يسعى يمشي الوشاة جمع واش اللي هو النمنا سمي بذلك لأنه يشي كلامه أي يزينه إياك يزد على الناس من وشاء يشي أي زينه من وشاء الصوبة تعرف إلا زينه جنابيها ناحيتيها بهي الناقر وقولهم من قولهم حديث قولهم مقولهم حديث كان يانا انك يا ابن حديث ما لم اقول هو يجد ابو سلمى ابو انك يا ابن حديث ما لم اقول